فيكم ماخذين اللام التسعين يا ماهو حق ماهم مقتنعين به. لحظة والله ثم والله والإمارة اللي تسمعوني مرة نطرح عن علمائنا وهو لك واحد مخزن ترفلف يقول لك هو اللاعين على العالم فلان والله الإمام فلان والله الداعية فلان والله المفكر فلان والله المسؤول الفلاني لماذا أن تعودوا بينكم وبين الله تعلمني ولي نطرح من المار أنتم تشاهدونه وتعلمون لماذا سابقوا قولوا أنا وراء قولاني ما تقولوا يا عباد الله والله يذا اللي يقول المخلوق اللي نشهد علي بين يدي الله وني موقف بين يدي الله يذا الراجل يلي يقول إنه اللي هو الحق كالسماء فوقنا قام واحد من الجماعة قال والله لا أهلم بهم ولا سهلهم. قام واحد من المسلمين إثبات استنعب أنه يقول الحق أنا هم قاعد يقتلهم من جد وعين لا إثبات أي تنعب التلميذ إذا نفع عليه الخطأ وقال في النهاية قال هذا قادر هو اللي فعل واجب الإسلام هم شبابين المسلمين من الناس قال المصري الناس إشكال الناس كان هذا ني يخلق في وحدين هم يصلوا في المسي شياهي قاعد ينشبر منه اللي مبدي أمر هذا من اللي يزيد الأجر ولا يثقل عليكم هذا القافلة تسير والكلاب تنبح ديم مولانا ناصر حد شفتوه متعارونه إلا معناها أنه معرض نفسه إلى التهلكة قد ما يظهر ذاك اليوم ولا الصبح ولا النهار الآخر يا غير تأكدوا على أنه نعد لهم عدا ديم مولانا كالسيل حد وقف عراو يا عملوا جبل دور يحفر من تحت نيدي الراس والتحتان وقتك فالش لا وقتك ما انك متعرض له والله ازدادوا حيرة عند من يعودوا وحدين يحضروا معايا ونعجب نشاهد فيهم ويرفدوا ايديهم ويشهدوا وانا ملاحظ انهم حاضرين باجسام حاضرة وقلوب محاربة الواحد يلقاك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب يصنت الآيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع تبين له صفات المنافقين ويوخوا أمر غريب اتعوذوا بالله يا عباد الله من هذا البلاء واسألوا الله السلامة نسألك السلامة والعافية في دين الله خلوق حاضر لمجلس الخير ويصنت ويسمع وتظن انه ولو بعد 20 يوم او شهر او شهرين لا هي يتغير يهود المخلوق ياكل عنده من مرض الا دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا فيه مخلوق ما ترد ما يتغير مولانا طابع على قلبه بعد سنة وبعد سنتين اذا يشبر مناسبة يظهر لك فيه هو شايفين وقت الهدوء ووقت مدى الدرس ولا في مشكلة ناس كاملة طيبة وكلهم حاول يظهر لك انه صحابي يا غارب تفاصل به الناس يعني تخلق اي ضجة والله اي تشويش والله اي مناسبة يبدؤوا لك الحقائق تظهر وهو لك واحد مسرور وهوالك واحد يشلب لسين عنده وتفطن حركة غير عادية. إنما تعرف الناس عند الصعوبات، عند من انت تتبعرص الأحوال وقتك لارك عندك الفوضى، الناس كاملة كاشالك يومك فقير يوخر لك يهما واحدين جاء يوقي جاء اللي فلان عادم برتي ما حدها عندك صديق ويومك محتاج لهم يصبحوا يهما جاء متمونين عليك ومتموكن بأنك أفلس. إذا الحقيقة الناس ما توخر ماهو عند البلاء وعند تبعرص الأحوال. المسجد تعود معاك مادة فيه محاربة، ويا الدرس قاعدة اياك تحاربه ما عندي هذا ثاني، وتلوض الماركة ما حد شو عادي واحد يكبر واحد ما يديده عند منين يخلق أبسط رواية هو لك ملرع عليك المادة اللي شوز ويدافع عنها وله كان مدسوس وقبع الأخبار ويبقي يعرف ليش شنو. هذا النوع يا الله تحاربوه كمحاربتكم لليهود. ما هو بكلمة يقولها حد الحد يا غير مراقبة الساحة، يعني كلها ينعرف الحقيقة، لكن قدوا ميزوا الصادقين والمنافقين والمجرمين نعرفوا ذلك يتعاملوا معاشهم. مدى ما تعود كي النصارى الجرم لنا ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منه. مات واحد تصرحوا شوي ماذا هو لقع مخزي وتوف. ايه وقول فقرة بروده نيته عند الشروع فالفور والدرك لعموم وفروع. قال على ان السحوم واجب عليك فيه النية، نية ما يجي اصلح يدون. ما معنى النية؟ قد عبرها واحد من العلماء قال كافي من النية فتروح لك سيء، كافي من نية انك لا تستحم استخاك للباسك، كافي من النية اطروح لك سيء عاد مثل، كافي من النية انك فاسخ الباسك جاي تتقدم الوقت لاحق. لا واضح ان هذا السحوم واجب، لماذا ما تعدلوا اليوم اوحى؟ لماذا ما تعدلوا فوقات اخرين؟ كون انك حس ليان اخرج له هو انت فيدك مغرجك متمور من الباسك، واضح ان السحوم متعلق لي عبادة متعلقة بالصلاة. كافي من النية تروح لك سيء الباس يقبلك للمغرج وتسخانك للماء وتدهانك وهو انت جاي تتهيئ، هذا كافي من النية. ما يوال الشيطان مرقصك وانا ناهي بسم الله نيته لكن لقلع انت ليه فسخت الباسك ما كان همتك يكون الديقة انطلص صب عليكم ما هو هذا القدام. اذا نية الصحوم نية الجنابة هاي واجب، وكون المرأة كانت تخرص راسها هي طهرت قيمة فيدها مغرجها والله سطلتها والله سيوتها والله مردتها هذا كافي، هذا لك يطرح لك سيء السيوة لك يتها جاية تكاحز من الماء لا هي تستحم فقط ما كانت تستحم فيها، واضح ان الصحوم الواجب اطرحي سيوتك ورق في عليك وانطرصي. إذا نيته كذلك الفور ودلكما، الفور معناها العجلة لكن لا يتعدى العدل عجلة، ويقول على أن البطء في الأشياء من موجبات الوسوسة، يعني أنت ابطأ حتى يدخل لك الشيطان، حتى قالوا العلماء أنك لكن يتسلم من نصرة يلتقين تقول السلام عليكم لا تعطيش من صلي لا تموش هكذا قد القبلة يلتك تتلفت لعله يقول لك عندي انك ما فتسلمت اللاني نقول السلام عليكم صدق يا قلت يقول لك قل له انا قاعد اعطى انا رقماتي تنبهر شو عارف ايش يتلفت فتلفت بالعجلة لعله المغزي يدخل راسك مردة وليه تتوضى لا تخرص يا كان بقش من كراعك لانك اني تخرص يقول هذا بعد لباس به قد يردك عدل ذا بالعجلة وتوه وصلي لأن ياكل قدر من العجلة يساعدك على تعدل ذم التارب ومجرد يقول على أن وتخايفة لا توحل اللي تعود رأي في بريدة توحل تشمر ما تعرفه إن قال له قلت لك تبان هاي زيرة مانعة يقول له هذا حق يقبل يدير في تس ولو لك يتحزم خايف لا يوحل اللي تعود ما تختار توحل في الشيطان دير في تس سي قوم داب أعجل الباشي شمرت ما تتوفد ما توحل ما تقيس وتقد تعود عابر للصحاري في عبادتك ومجرد تتأمل وتتراخى يا عقب توحل وتعود يا رجال الله تعالوا بصوا بي ما تبقى تنباس بي اللي الشيطان توف دخلي الفور معناها العجلة والدلكة معناها تخاض ليد على الأعضاء صب المعلج لك وخاض عليه هيدك اللي قدي توصل بيدك زينة وإلى ما لا كفت الحبل من الشراويط أربع شرويطة وفت الحك يحبل وبلوا حتى في الماء وتم أحكم الزيوت وخاضهم على جلك صب الماء وخاض عليه تنين يكلم ميها كاملة صب يعني ظهرك وعلى جنابك وتأمل لا يبقى تحت باطك ولا رفاقك ولا بين وراكك ولا يبليد ما وخلط عليها الما وخلط عليها يدي اللي قد يتوصل له كامل وعدل له بالعجلة به كل داير في تس وحرق وإذا قال لك بقش يقول له بقيت الله أنت ولا أنا راجع لك أنا ماني صايب ماني صايب فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذات مرة قيم المقيم الذي قيم الصلاة هذا اللي يقيمه بالصلاة ومن فات قام الصلاة اتفقد انه عليه جنابة والنبي صلى الله عليه وسلم يلسيه مولانا ياك يعلم الأمة انسيني متر يحرم وفقد منه عليه جنابة قال لهم اثبتوا مكانكم لا تحركوا وعاد صفوف الصحابة وعالم مولانا اللي أخير عالم مولانا اللي أخير كان نطهر بها ذنوبنا مدى يقول مولانا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال لهم اثبتوا مكانكم هنا ادخل عنهم به اللي هو واني منزله لاصق في المصيد الله وخلق راعوا يطرحوا المصيد ادخل عنهم في شمايا الحق منيتين والله ثلاث قالوا خرج علينا ذك وانهار الميت قاطر من والنبي صلى الله عليه وسلم بقفته مدلي معاها قطرات من ماء يني يكاد يقول يا قاش انه قاع ما صب عليه الماء بسرعة والصحابة وقوه ما تنقلوا الا قدر يسووا في الصفوف خرج عليهم مغتسلا وغسل انباط كاملا كافيا شافيا يرضى الله عنه ما فيه للشيطان من نصيب جاء واقف قدامهم احرم بهم بعد ان اغتسل ايش قدر يسوي هذا الصف شوفوا ما بعد يوم نصحوا من احرم واحد يقول تنطرح له السيوه وعلى ظهرها بريقه وعلى ظهر البريقه بيدون وعلى ظهر البيدون مرده وله هو قاع زيف لا هنا الشابيه وله هو شي من الدهاين لا يدهن به ويولوا لك المراسيل والشغاله قاعد يتعاقبوا شو ردوش تقول انه الدار لا يترحل شو ردوش جو قاع غريب ورهيب هو يخرج وقطر قطره قال ابن قيم الجوزية ان كان احمد بن حنبل امام السنة في زمنه قال كان في الليل ني يستحمل جنابه قال ني خرصه بلو له ما بل التراب قطرات اللي قطروا على الارض ما بلوها قال فكان شوف الصلاة النوع من التلاميذ هو اللي قوت يستر مكان غصره لأن لا يسيء الناس به الظن لأنهم إذا رأوا أنت ما بتلي تقولوا يا الرجل ما اغتسل يا الرجل مخادع ما يعرف تطهار قاعد طهارة لأن السحوم ما يبل التراب لما وصحهم على باب أجونا يستطيعوا ذلك الراجل يصب عليه من شدة تطبيق السنة لا تبتلوا الأرض تحته عاد واحد من التلاميذ وش يردن بلو خايف لا شافوا واحدة من التلاميذ ما هم فاهمين يقولوا هذا الرجل قاع ما هذا من الراجل ما يعرف طهارة ما يعدل هذا ذكره ابن قيم الجوزية في كتابه غالة اللذان عن الإمام أحمد بن حنبل الراجل من شدة محافظة على الطهارة التراب تحته ما تبتله هذا رأوا الصحو هذا الصنين يخلق له ما بل التراب في الصحو تقولوا لا يبلها بلوه معناها اللوبه قاع ما بكت تجبر له قطرقها إلا قطرقها أفره ما ينشاف واحد منهم كان يتوضى بالكاس ويستحم بالبراد يقبل البراد تاي ويملاه ويستحم به ويقبل كاسة تاي ويتوضى به هذا النوع راه واركم بغت البرايق بالفوقية وبا 500 يعود وهنهم يتوضى هذا النوع من لغو ضرب قولهم بيت ولا تطرف حقا عبداني هذا اقتصاد في الماء واقتصاد في العبادة والتقرب إلى الله وامتهال السنة. الفور والدلك معناها العجلة والدريك وخال يسمعتوه. ايوه قال بالعموم معناها تعمم على جميع اعضائك، وللفروع معناها ما تبقى بليدة جزئية بليدة من اعضاء. الفروع معناها الاشياء المتفرقة، ما يبقى بليدة من اعضائك ما تأملت فيها ان تتأكد ان الموصل بين اصبعك تحت حنوكك تحت خنافرك توخل على عينيك يعاد وقارقات التحت يعاد فم حفيرة في راسك تدخل الى الماء. اي بليدة كاملة يقد الماء يوخل من فوق ما تخلها توخل عليها يديك بالماء، وإذا لا يعدل بسرع ما يكون وتوخل وتقول الله أكبر. واسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ إذا الفرائض الغسري النية، والفور اللي هو العجلة، والدلك اللي هو تخال الأيدي، ثم استيعاب جميع الجسد ما يبقى منه أي بليدة قد يوصل لهم ما خطئه. واسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ هذه هي فرائض الغسل. حد عدلها ما يقد يسميه فقيه، ومن يسميه يقول له انت ما انت عمر صوراتك مر سيد الفقيه، لكن عندك لي هاي فرائض له. يسمعتوه ولا ما سمعته؟ وهذا كامل اللي قالوا العلماء رافدتوا كلمة من مولا، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، اتطهروا تاوي فرفروها عاتلهم ديات كراهن واقش وطفر. كلمة واحدة من كلمات الله التامة يتري فرفروها العلماء تعود كتاب. طهروا داروا فيها النية، طهروا داروا الدلك، طهروا قالوا الفور، طهروا التعميم، تتبع الأشياء إلى آخر عدم الإسراف. يك طهروا من مولانا تراوي يلقطوها، لهي طهروا من مولانا مقصينا وتحتها ما شاء الله من تفريعات. ايوة تخط سننه أصل يديه في ابتداء لكوعه مثل الوضوء تعبدا. قال علم السنن هي فرائض الأصل عرفناها، خارج السنن معناها حد عدلها يكتب له بها جرح حد خلاها لا يبطلوه. قال انه من السنة فيه انك تغسل يديك في البداية، ولا من حكمته لانك انت لا تغسل اعضاءك وحد لا يشرب في شي ولا لا يعمل شي. يا يعني الأول ما يعرف يا كان المغرج اللي لا يدير فيه الماء يا كانوا قاع مصقول ولا ما هو مصقول. انت لا تستعمل الماء يا الله تتفقد الآلة اللي يدير فيها الماء. انت مري لا تمسح ايديك لا يتوخضهم على جلك. يا يعني الأول ما تسبك خرص ايديك لا يتوخض على جلك تفقدهم اياك عود نظيفة اياك تعود اللي تطهر به طاهر. اما اذا لا تمسح بايدين من السات تعود جاي لا يطهر ست النجاسة. ولذلك عاد تطهارة تبدأ بغسيل الايدين اياك تعود لعضوين هل الاعضاء الاثنين لا يتمسح بهم يعودوا طاهري. وفهمتوه؟ اذا اغسل ايديك في بداية الصحون ها معناها انه لك ينظر كيف الفاتقة تعبدا معناها تقرب الى الله تعالى. مضمضة استنشاق استنذار لا يهمت لك ينظر في قضية المضمضة. المضمضة تدخل الماء في الفم لغيت انه يتستحم في الجنابة دخل الماء في فمك وامخلها جفة حتى وصبها عنك واستنشق لك تدخل الماء في خنافرك واستنثر معناها انطر الماء عنك يرجع عن خنافرك. وان هذا الكيفية اللي تعدل في الوضوء عدلها في غسل الجنابة. الماء اللي بقيت لما واسع هما اللي السنة قاع. ايوه اقول وذوق بالاذنين وذوق بالاذنين ولا من السنة من السنة انك تدخل اصبعك شوي في اذنيك ياك ذاك الفوقاني منهم تقصر يا غار لا تدخل اللواء لا تدخل اني متعود لاحق نهاية اقعر وذنيك ذاك يؤدي اللي برود في الراس خطير. يا غير الفوقاني منهم عد كل ما خل عليه شوي نسخ الفوقاني ذاك التحتاني لا تلحقوا لا تضرب راسك لان الشريعة ما تدورك تضرب راسك. ايوه اقول وجنب غير الصماخ فاصلا معناها جرب الجرب غير الصماخ معناها لانه يالطو يالطو يالطو يتجنب الصماخ. تعرفوا سمقة الودنين ذاك ولين قال له الصماخ هي سمقة الودنين وعدلها مولانا في الودنين ملحة لان ادات عنهم الخنز. شوفوا الخنانة واركم ملحة والريق فيه نسبة من الملاح والدموع ملحي والوذنين السمقة اللي فيهم ملحة وهي اللي قبوا منها الأطباء أن الحمد لله يعودوا خايفين ولا يخنز يديروا عليه الملح. هذه مقبوضة من لسان لسان يقرأ من لسان تعدار الحملة يخنز. وعرفها الإنسان من البحر ينعاد ساكن لعل يخنز عدل مولانا مالح. عاد البحر لك اللي تكتك مالح بيدي ما يملح يخنز. عاد الناس تقرأ من الكون وهي اللي يقولهم مولانا قولوا انظروا ماذا في السماوات ولا قرص خرص وخرص وخرص وسوذا العدرت لكم من الأرض. عاد الإنسان يقرأ من الكون ماذا يقول إليك ظاهرهما وما بطن معناها همسة معناها اقصد ظاهر الوذنين وإذا الداخلي منهم يا غير لا تدخل شور صماخ الوذنين يك السمقة لا تلحقه والفوقاني مسح ليه ذاك قاعد اللي منه ظاهر ذاك واجب وذاك اللي منه كيل شوي له يجلس شور ذاك هو السنة يا غير لا تلحق الصماخ لا تلحق الصماخ الوذنين لأن لا خطيء. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ وننتهي عند هذا القدر وإن شاء الله نعود وفهمنا ذا واضح عدنا نقدم من الليلة لا عبد به مولان. ما يخصص. وعند أحمد بن حنبل لا يجب قاعد دلكو انك ينين تقبل ركور وتقابل مع انقرتك ينين يصرصر على جلة كاملة وقول الله اكبر. عند احمد لا يجب الدلك بالمرة فيها. وعند مالك مختلف فيه والمشهور وجوب الدلك اذا اللي منه قلبا قول احاي المسألة لباس بها ما عندها مشكلة وحك قبال على الحياة غير العلاثنا طب هي وانتهى الدرس يسلم. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي جلالك وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تتركنا أنبر إلا غفرته تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا رب لا تتركنا ينبر إلا غفر ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تتركنا ينبر إلا غفر اللهم لا تتركنا ينبر إلا غفر ولا هم إلا فرجته عاجلا على الرائه بالعافية والسرور. يا رب لا تتركنا هم إلا فرجته يا رب لا تتركنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته. يا رب لا تتركنا عيبا في الدنيا ولا في الآخرة إلا سترته. يا رب استر عيوبنا يا رب استر عيوبنا واكشف كرباتنا. لا تتركنا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته. يا رب لا تتركنا مرضا إلا شفيته. يا رب لا تترك علينا مرضا إلا شفيته. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب أجرنا من جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل اللهم أجرنا دائما وابدا من جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل اللهم من علينا بالعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم من علينا بالعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة في النفس وفي العطية. اللهم ابلنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم من علينا بالعفو والعافية الشاملة في الدين والدنيا والآخرة في النفس وفي العطية. اللهم كما أنعمت علينا فادم اللهم كما أنعمت علينا فادم جميع نعمك علينا. اللهم لا تترك لنا علة إلا صرفتها ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذيتنا شره. اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم من كاد لنا فكيد له ومن أراد بنا سوءا فسلط عليه سيف انتقامه. اللهم من أرادنا بسوء فعاجره بانتقامه. اللهم من أرادنا بسوء فعاجره بانتقامه. اللهم من أرادنا بسوء فعاجره بانتقامه. اللهم والي من والانا وعادي من عادانا إنك سميع مجيب. اللهم عليك باليهود والنصارى وأذنابهم وأشياعهم يا رب العالمين. اللهم أسمعنا عنهم ما يشفي ويكفي. اللهم انصرنا وانصر المجاهدين في كل بقعة ومكان إنك سميع مجيب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم من أكرمنا فأكرمه ومن أهاننا فسلط عليه الذل والمهانة. اللهم من أكرمنا فأكرمه ومن أراد بنا ذلا وإهانة فأهن بعظيم ما تهين به أعداء. اللهم من أهاننا فأهن. اللهم من أهاننا فأهن. ومن أعزنا فأعزه ومن أكرمنا فأكرمه ومن والانا فواليه ومن عادانا فعاده إنك سميع مجيب. اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اصفرنا بنصرك العزيز واخذل من ناوانا. اللهم اصفرنا بنصرك العزيز واخذل جميع من ناوانا. اللهم اصفرنا بنصرك العزيز واخذل جميع من ناوانا انك سميع مجيب. اللهم يا رب العالمين اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت. اللهم قنا شر ما قضيت، حبب الينا الايمان، زينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، جعلنا من الراشدين، فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين انك سميع مجيب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اثرنا ولا تدع علينا. اللهم اثرنا ولا تدع علينا. اللهم اثرنا ولا تدع علينا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا مبينا. اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.